راح زمان كان لي مكانة وكنت أقرب مني ليا فجأة اتغيرت انت انت ورحت تتكبل عليا يا مطال صبري وهديتك قلت يوم حالك تسيبون ما نفعتي نفعتي التوسل انت ذول برح الحبيب وابتدي الحبل الفضل أجيب ابتدي أفكر لعمري الحبل الفضل أجيب لو ضميرك راضي سيبني لو ضميرك لك راضي سيبني قلبي رضيان في نصيبه. Thank you. قلبك يا خدير. همغي للطا وقلبي سامح ثاني يوم ألقاك مقصر. والله مسكين المحبة تمشي ليه الناس ما تقدر. والله مسكين المحبة والله مسكين المحبة تمشي ليناك ما بتقدر. والله مسكينة المحبة تمشي للناس ما تقدر.